بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانفزع وخيط الموضع. المسألة الرابعة من اللواحق، لواحق أحكام الأموات، فيما إذا كانت المرأة حاملا ومات الحمل في بطنها، هي لم تمت، المرأة لم تمت، الأم حية على قيد الحياة، لكن حملها مات. إذا مات حملها في بطنها، فما هو الحكم؟ طبعا الآن في زماننا الحالي، في عصرنا هذا، الإمكانيات متوفرة، الإمكانيات كثيرة، لا يحتاج إلى هذا، إلى هذه العملية أبدا. الآن في عملية بسيطة، لكن يبدو أن العمليات التي تجرى في زماننا الحاضر على النساء تجرى بواسطة التجريف، تسمى التجريف، تجريف الرحم، رحم المرأة، أو يعبر عنها بالكرتاج. التجريف أو الكرتاج هو عبارة عن تقطيع الولد أو الجنين في داخل الرحم، يقطع، يعني تدخل آلة، يدخلون آلة ويقطعوا ثم يسحبوا. في هذا الوقت هكذا، يعني تقطيع، تجريف الرحم. أما ملاحظة الشارع، الشارع طبعا هو يلاحظ أرفق الحالات إن أمكن، باعتبار أن الولد حينما يموت غير قابل للحركة أثناء تقلصات الرحم، ولما يموت تحدث تقلصات في الرحم حتى يلفظ الرحم، لكن الولد غير قابل للحركة لأنه ميت، الجنين ميت، فلذلك يحتاج إلى سحب، وعملية السحب هي تقتضي التقطيع. لكن إذا أمكن أن يراعى الأرفق ثم الأرفق لا إشكال فيه، فأول شيء لابد من مراعاة هذه الحالة. يعني إذا كان أمكن بدون التقطيع أخرج بدون التقطيع، وإلا إذا لا يمكن لابد من هذا، يعني لابد، وإلا تموت، هي تموت. لكن الحمد لله يعني في زماننا لا يحتاج، قلنا في هذا الزمان يقطع، لا أنه لا يقطع، يعني يقطع، خاصة إذا كان في بداية الحمل يقطع، يقطعونه عملية التجريف، هناك آلة تقطعه، طبعا بعد التخدير بعد كذا، هذا يصير. على كل الأحوال هذا إذا مات هو في رحم أمه، أما إذا ماتت الأم وهو حي، لا بد أن نعكس المسألة، يعني مرة هو يموت وأمه على قيد الحياة، ومرة هي تموت، الأم تموت وهو على قيد الحياة، لا يدفن معها وهو حي، وإنما لا بد من إخراجه. كيف يخرج؟ هي غير قابلة للولادة، هي غير قابلة للولادة، فكيف يخرج؟ العمليات المتبعة الآن عمليات تسمى العملية القيصرية، يشقون بطنها ويخرجوا. لكن الشرع يقول من الجانب الأيسر، الجوف يعني بطنها، يشق المكان الذي يخرج منه الطفل، لا يشق من هنا من فوق، وإنما يشق من جانبها الأيسر فيخرج. فإذا شق جانبها الأيسر أو جوفها الأيسر من الجهة اليسرى، الجوف بمعنى البطن، يخيط الموضع بعد أن يخرج الولد، يخيط الموضع هذا. الرابعة، إذا مات ولد الحامل، وأين يموت ولد الحامل؟ لا شك أنه يموت في بطن أمه. نعم. قطع وأخرج، مو مباشرة، قلت لا بد من إجراء بعض العلاجات إذا تمكن من إخراج بدون استقطاع، لا إشكال. قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه، الأم الآن تموت، هو حي، هو حي في بطنها، أما الأم هي التي تموت. وإن ماتت هي دونه شق جوفها، الجوف بمعنى البطن، يعني إنه لا من مطلق البطن يعني شق، لأنه هو ليس في بطنها، هو في رحمها، الرحم ينتفخ فيشق من هذا الجانب. شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، يعني انتزع الولد، يخرج الولد، وخيط الموضع، يخاط الموضع الذي أخرج منه أو الذي شق. الآن انتهينا من حكم الأموات واللواحق من أحكام الأموات، ووصلنا إلى مبحث آخر وهو الأغسال. الأغسال جمع غسل. الأغسال تنقسم إلى أقسام: وقتية، زمانية، فعلية، ومكانية. وقتية، زمانية، فعلية، ومكانية. مجموع هذه الأغسال حسب ما هو المشهور ورأي المشهور هي 28 غسلة. 28 غسل يذكرها المصنف حسب هذه التقسيمات، فيذكر الوقتية أولا. من الأغسال الوقتية غسل يوم الجمعة، له وقت. لما نقول وقتية بأن الغسل له وقت، وقت متى يبتدأ بالغسل؟ غسل يوم الجمعة وقته من أين؟ من بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس إلى الظهر من يوم الجمعة. بين طلوع الفجر إلى الزوال، إلى زوال الشمس، يعني زوال الشمس هو عبارة عن الظهر، هذا وقته. وما يعني وقت الأداء هذا وقته، وما تبقى يؤتى به بنية القربة، حتى يتقدم يتأخر يؤتى به مرة برجاء المطلوبية ومرة بالقربة المطلقة، كما يقول أنتم راجعوا مقلديكم يعني في هذه المسألة. غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر، طلوع الفجر من أي يوم؟ هذا مستحب، يعني هو هذه أغسال ليست واجبة، هذا غسل يوم الجمعة ليس واجب، ليس واجبا، وإنما هو مستحب. خلينا نأتي. وأما الأغسال المشنونة فالمشهور منها 28 غسلا، 16 للوقت، شوف مستحبة من السنة، 16 قسما، 16 غسلا من أغسال وقتية، معناه يبقى كام؟ يبقى 12. 16 للوقت وهي غسل يوم الجمعة، هذا لا شك هو غسل يوم الجمعة من المستحبات الأكيدة، يعني السنة المؤكدة من السنة المؤكدة. اي نعم، في روايات مروية في الآن سيجي. ووقته ما بين طلوع الفجر، طبعا المقصود بطلوع الفجر ليس طلوع مطلق الطلوع، طلوع الفجر الصادق، هي الصادق طلوع الفجر، لأنه الفجر فجر كاذب وفجر صادق، الفجر الصادق هي الفجر الكاذب. ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، طبعا هذا أين؟ في يوم الجمعة، من يوم الجمعة. وكلما قرب من الزوال كان أفضل، يعني كلما كان الغسل قرب الزوال أو يقرب من الزوال فضله يكون أكد وأحسن. عادة أنتم لما تغتسلون غسل الجمعة، المكلف لما يغتسل غسل الجمعة قبل الزوال يكون وقت الفضيلة، يعني أفضل. وكل ما قرب من الزوال كان أفضل. ويجوز تعجيله، يجوز لك أن تقدمه يوم الخميس، مو مشكلة، يجوز تعجيله يوم الخميس. ها أقرأ الآن، نقرأ هذا بعد خلص منه. نعم. ويجوز تعجيله، تعجيل الغسل يعني تقدمه يوم الخميس، لكن لمن خاف عوز الماء، ربما أنت تخاف أنه ما تحصل ماء يوم الجمعة، ما في ماء، ممكن يكون الماء مقطوع أو لا تتمكن من الاغتسال يوم الجمعة، فيجوز لك أن تقدم، لكن بنية رجاء المطلوبية، هذا يسمى أي برجاء المطلوبية. ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، أنه يمكن ما يحصل ماء يوم الجمعة. ويجوز أيضا وقضاؤه يوم السبت، مو مشكلة، يعني انحلت المشكلة، يجوز قضاؤه أيضا، يجوز لك القضاء يوم السبت. نعم، يعني إذا فاتك الغسل يوم الجمعة يجوز لك أن تقضيه يوم السبت، ما في مشكلة، يبقى مستحب يعني. نعم، انتهت المشكلة أم لا؟ خلص إن شاء الله تحصل على هذا، نية المرء خير من عمله. نعم. وقضاؤه يوم السبت وستة، الآن يأتي، انتهينا من غسل يوم الجمعة، يأتي إلى التقسيم الآخر، ستة أغسال المقصود به، ستة في شهر رمضان، خصوصية في شهر رمضان، يبتدأ من أول ليلة وغسل ثاني ليلة وغسل ليلة النصف وغسل ليالي القدر، هاي معروفة الأغسال. نعم، هذه شيء يسمى وقتية، نعم كلها وقتية. وستة في شهر رمضان أول ليلة منه، يعني هذا أول غسل، أول غسل هو أول ليلة من شهر رمضان، يستحق مستحب من السنة المؤكدة، أول ليلة منه. وليلة النصف، ثاني الغسل متى؟ ليلة النصف من شهر رمضان، ليلة النصف. الثالث، الغسل الثالث من شهر رمضان، 17 ليلة النصف، شهر 34 يوم، الثالث الغسل الثالث. وسبعة عشرة، ليلة السابعة عشرة، ليلة السابعة عشرة، سبعة عشرة أو سبعة عشرة، الليلة السابعة عشر من شهر رمضان، يستحب فيها ليلة بدر، وهكذا ليلة بدر الكبرى يستحب الغسل. الرابع من هذه الأغسال، وتسعة عشرة، ليلة التاسعة عشر، شو هي شو يسموها، ليلة القدر، ليلة جرح الإمام، جرح الإمام، نعم. وتسعة عشرة، الخامس 21، من ليالي شهر رمضان هذه، ليالي القدر يعني 21 ليلة ماذا؟ ليلة استشهاد الإمام، وإحدى وعشرين السادس وثلاث وعشرين ليلة شو؟ ليلة 23 ليلة القدر. أيضا من المستحبات الوقتية الغسل الوقتي ليلة الفطر، ليلة العيد يعني يستحب الغسل في ليلة العيد. نعم. ويومي العيدين، يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، أيضا يوم العيد مستحب الغسل. نعم. ها؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ويوم عرفة يستحب الغسل في يوم عرفة، يوم عرفة يا يوم ليلة العاشر يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم عرفة وليلة النصف من رجب يستحب فيها دعاء أم داود. نعم. وليلة النصف أيضا يستحب الغسل، ليلة النصف من رجب. ويوم السابع والعشرين منه، يوم السابع والعشرين من شهر رجب هو يا يوم يوم المبعث النبوي الشريف يستحب. وليلة النصف من شعبان يوم مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويوم الغدير أيضا يستحب الغسل، يوم الثامن عشر من ذي الحجة من شهر ذي الحجة. والمباهلة، يوم المباهلة هو يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة. تعرفون الآن حتى تعرف هذه المناسبات، لأنه يوم المباهلة معظم الناس ما يعرف في أي يوم، يوم 24 من شهر ذي الحجة هذا يوم المباهلة. نعم. الآن انتهينا من الأغسال الوقتية، نأتي إلى الأغسال الفعلية، الغسل للفعل لأجل الفعل، وسبعة للفعل، الأغسال الفعل يعني شو؟ مثلا أنت تريد أن تحرم، لبس ثوب الإحرام يستحب قبله ماذا؟ الغسل. فأنت تغتسل لأجل ماذا؟ لأجل لبس ثوب الإحرام. مثلا للزيارة تغتسل لماذا؟ لأجل الزيارة، فعل الزيارة. هذه تسمى الأغسال الفعلية، أي يعبر عنها بالأغسال الفعلية. سبعة للفعل وهي غسل الإحرام، سواء كان للعمرة أو كان للحج، الإحرام سواء كان لأجل العمرة أو كان الإحرام لأجل الحج يستحب الغسل قبل لبس ثوبي الإحرام. وغسل زيارة النبي، زيارة قبل أيضا هذا قبل الزيارة لا ومو بعد الزيارة، يعني هل تزور ثم تغتسل أم تغتسل ثم تزور؟ تغتسل وتزور. وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، الأئمة إيه؟ أئمة أهل البيت، الأئمة المعصومين عليهم السلام، غسل لزيارة الأئمة، يعني لما تزور الحسين أو تزور إمام علي أو تزور كل إمام من الأئمة والأئمة عليهم السلام. وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، يعني بعض الناس أحسنت يتركون الصلاة، يعني لم طبعا الكسوف هنا المقصود به الأعم من الكسوف والخسوف، يعني يشمل كسوف الشمس وخسوف القمر، يعني الكسوف الكامل الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي، هذا يسمى كسوف أو خسوف الكلي، بحيث تحجب الشمس كليا أو يحجب القمر كليا. كسوف الشمس وخسوف القمر. بعض الناس يخسف القمر أو تكسف الشمس كاملا لكنه يتهاون في ترك الصلاة، ويجب عليه صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، يتهاون يترك الصلاة. هذا من يتهاون ويترك الصلاة عند احتراق القرص كاملا واستيعاب الخسوف أو الكسوف كاملا للقرص، قرص الشمس أو قرص القمر، هذا يستحب له الغسل. هذا الكسوف غسل مفرط، هذا إنسان مفرط مستحب غسل مفرط، مذكور يعني غسل مفرط. اي مفرط هذا يعني كثير التفريط بالصلاة، يتهاون بترك صلاة الكسوف أو الخسوف. لا، صلاة اليومية يحتاج لها إلى غسل التوبة بابا. إيه غسل التوبة الآن يأتي كذا. غسل التوبة ذاك لا يحتاج إلى توبة، هذا هنا غير شيء. ها قرأنا غسل زيارة النبي أو زيارة أحد الأئمة. إيه معها مشاهد المشرف من آداب الزيارة موجودة، يعني أنتم تعرفونها. نعم. وغسل المفرط، المفرط الذي يترك الصلاة، يترك الصلاة، غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص مع استيعاب الخسوف أو الكسوف لكامل القرص، قرص الشمس أو قرص القمر. إذا أراد قضاءها، إذا أراد قضاءها على، إذا أراد قضاء الصلاة على الأظهر. ليش؟ لأنه لماذا يقول على الأظهر؟ لأن هناك قسم من الفقهاء يذهبون إلى وجوب الغسل، قسم من الفقهاء يذهبون إلى وجوب الغسل لأجل الكسوف، لأجل هذا أنه ترك دائما باستمرار الذي تفوته. يعني أنا شاهدت الكثير من الناس يحصل، تحصل ظاهرة الخسوف أو ظاهرة الكسوف وهو جالس أصلا لا يتحرك، لا يتحرك ولا كأنما شيء. معظم الناس ما لهم علاقة أصلا لا بالخسوف ولا بالكسوف، لا يعلمون أنه في صلاة أو ما في صلاة، لا يهمه. هؤلاء يتهاونون في ترك الصلاة. طبعا صلاة الآيات أو صلاة الخسوف أو الكسوف أو صلاة الخسوفين أو الكسوفين هي صلاة واجبة، صلاة واجبة، وإذا فاتت الإنسان يجب عليه قضاؤه. فالذي يترك هذه الصلاة بالتفريط، يفرط في هذه الصلاة ويتركها، يتهاون فيها فلا يفعلها فيتركها، إذا أراد قضاءها يجب عليه أو يستحب له الغسل، غسل التفريط، هذا يسمى غسل التفريط. فهناك قسم من الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون يجب عليه الغسل، وقسم منهم ماذا يقولون؟ يستحب، لا الغسل مستحب. فلأجل الترديد بين الوجوب وبين الاستحباب قال على الأظهر بالترديد. عنده ضرورة، عنده أي ضرورة؟ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. الغسل، الغسل هو نحن بابا، مو عند الكسوف يجب عليك الاستحباب تغتسل، لا بابا، الذي يتهاون ويترك الصلاة عمدا، يترك يفرط في هذا، في هذا الجانب، لا يفعل الصلاة، لا يأتي بصلاة الخسوفين أو الكسوفين، لا يصلي أبدا، يفرط، إذا أراد القضاء يستحب له غسل التفريط، مو أثناء الخسوف أو الكسوف. أي يصلي، يصلي صلاة، لا الآن يأتي أنه يجب ضم إليه نية السبب أو لا يجب، لأنه الواجب غير، يعني الواجب من الأغسال يختلف. صلاة الكسوف مع احتراق الكرسي إذا أراد قضاءها على الأظهر، وقلنا قال على الأظهر لأنه قسم منهم يرون أن هذا الغسل واجب عليه، وقسم منهم يرون أن هذا الغسل مستحب. نعم. يسمع يعلم ولا لا؟ يعلم يعلم بعد هذا، هيا مو نايم ومو نايم، يعلم انه المهم يعلم، يعلم بالوجوب، يعني وصل الحكم، وصل البيان. اما اذا ما يدري خالص، ما يدري ما يدري، ما وصل الحكم، بس اذا يعلم هاي يجب عليه، على كل حال يجب القضاء. هاي استحب. لا لا، المفارط، المفارط هو قاعد ويعلم وعامد متعمد ويترك يتهاون اكثر من مره، يعرف انه خلاص صار مو قبل فتره صار كسوف، كسوف الشمس. وكثير من الناس كم مره صار هاي هذه خلال هالسنه؟ صار مرتين، مرتين صار قبلها. في كثير من الناس يعني يتهاونون في هذا الامر. وليس فقط هو، كل الفلكيين يقولون بهذا، جميع الناس يقولون بهذا. يعني موجود على، اذا راجعت المنجد، اذا راجعت المنجد يعطيك تاريخ الخسوف والكسوف كم سنه بعد. الان في بعض التقاويم تعطيك الخسوف والكسوف بعد كم سنه، الى اخر الدنيا يعطيك اياه، الى بعد 4-5 آلاف سنه هم يعطيك اياه. يعني حساب هذا دقيق. اذا اراد قضاءها على الاظهار وغسل التوبه، غسل التوبه هذا، هذا الذي يرتكب المعاصي كثيرا، اذا اراد. يعني بعض الناس فاسقين، فاسق هذا دائما يرتكب الكبائر او يصر على الصغائر، فاسق. اذا اراد ان يتوب، لابد ان يتوب. يعني الانسان على كل حال لابد ان يتوب، لابد ان يتوب وغسل التوب. انسان مؤمن ابتلى بذنب عظيم يغتسل غسل التوبة، يعني يغسل الذنوب، يعني غسل التوبة، سواء كان عن فسق. فالفاسق من هو؟ الذي يرتكب الكبائر، هذا الفاسق. نعم. او يصر على الصغائر او كفر، او كان عن كفر ايضا، الكفر سواء كان كفرا اصليا او كفر ناشئ من الارتداد. يعني ربما يكون انسان كافر بالاصاله، كافر لم يكن انسان كافر، ومره يكون كافر مرتد، يعني هذا يؤمن ثم يرتد، ومره يكون مسلم ثم يرتد. نعم. وصلاة الحاجة أيضا يستحب الغسل لصلاة الحاجة. يعني إذا كنت محتاجا، الإنسان يحتاج دائما، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى، كلنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالإنسان يحتاج دائما اللي يرفع حوائجه ويطلب حوائجه من الآخرين، فقد رفع حاجته إلى من هو فقير مثله. يعني أنا إذا أحتاج أطلب منك، هو أنت، فأنت محتاج أيضا، أنت تحتاج، لا بد أن ترفع الحوائج إلى من بيده قضاء الحوائج، وقضاء الحوائج بيد الله سبحانه وتعالى، فتطلب لأجل طلب الحاجة يغتسل ويصلي صلاة الحاجة، ثم صلاة الحاجة ركعتان، خلص ركعتان. وإذا أردت أن تطلب التفصيل زيادة وماذا تقول فيها، هناك صلاة حاجة مروية عن السيدة فاطمة الزهراء، 4 ركعات، في كل ركعة بعد الحمد تقرأ سورة الإنعام 4 مرات. اي 4 ركعات، لا لا مستمرة، 4 ركعات، في كل ركعة بعد الحمد تقرأ سورة الانعام. اي 4 ركعات، 4 مثل صلاة الظهر، تصلي 4 ركعات، لكن بدل ما تقرأ سبحان الله بدلها تقرأ، هاي كيفيتها، تصلي في الركعة الاولى الحمد وسورة الانعام، في الركعة الثانية الحمد وسورة الانعام، في ركعة الثالثة الحمد وسورة الانعام، في ركعة الرابعة الحمد وسورة الانعام، هكذا. وتطلب، تسأل حاجتك من الله سبحانه وتعالى فيقضيها لك إن شاء الله. أنا جربت هذه الحاجة، جربتها. وإذا أردتم أراجع كتاب هامش، هامش الباقيات الصالحات في كتاب مفاتيح الجنان، تجدون عدة صلوات لقضاء الحاجة. مفاتيح الجنان. ضياء الصالحين ما أدري، لكن في مفاتيح الجنان في هامش الباقيات الصالحات الهامش الموجود يقول 4 ركعات. أنا الرواية تكون 4 ركعات، صلاة الحاجة 4 ركعات، ما قال ركعتان ركعة، قال 4 ركعات. أنا إيه 4 ركعات، قال هكذا موجود يا راجع. شو يعني؟ لا هو قصده يعني ركعتين ركعتين، لا هاي موجودة 4 ركعات هيك يعني. يعني هاي انت شلون ما تريد تأديها أديها، المهم انك تأتي لانه لو قال 4 ركعات كل ركعتين بتسليم حينئذ نقول إن لا قال 4 ركعات من دون تسليم، يعني 4 ركعات مثل صلاة الظهر. على كل الأحوال وصلاة الاستخارة خيرة طلب الخير، يستحب لك أن تصلي صلاة الاستخارة. هاي صلاة الاستخارة يعني تغتسل، إذا أردت أن تستخير تغتسل ثم تستخير، تستخير الله. هناك صلاة خاصة هي عبارة عن ركعتين، إيه ركعتين، هذه ركعتين بعد أن مثل صلاة الصبح، ما مثل صلاة الصبح، لكن هاي تسمى الركاع، يعني الخيرة بالركاع. تكتب خيرة من الله العزيز الحميد لفلان ابن فلانة، تذكر اسمك واسم أمك، افعل 3 تكتب فيها افعل، و3 تكتب فيها لا تفعل، ثم تطويها تلفها وتجعلها تحت المصلى. طبعا هناك في بعد السجود تقول شو اسمه، يعني في السجد بعد ما ترفع تصلي وتخلص بعد السلام بعد التسليم تسجد وتقول يعني 100 مرة استخير الله خيرة في عافية، هاي 100 مرة تقولها، اي 100 مرة تقولها 100 مرة، ثم بعد ذلك تمد يدك الى ها، طبعا انت مشوش من الخام هكذا فعل، تمد يدك وتخرج ان خرجت 3 افعل معناه جيدة، افعل ان خرجت 1 افعل و1 لا تفعل، حتى يكون المجموع كم، يعني حتى يكون المجموع 3 افعل، وهذا موجودة ايضا على كل الاحوال. احنا لسنا في هذا الصدد، يعني هاي تسمى خيرة ذات الركاع، الصلاة ليست مخصوصة بهذه الصلاة، صلاة الاستخارة مطلقا. الاستخارة في القرآن ايضا، اذا اردت التفصيل بهذه المسألة ايضا ترجع الى هامش الباقيات الصالحات، هناك في مفاتيح الجنان هناك ايضا تفصيلات اخرى، منها قراءة الحمد 10 مرات او 5 مرات او 3 مرات او مرة واحدة، هذا يجي، وتقرأ مثلا آية الكرسي، وتقرأ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وهناك دعاء خاص. على كل لسنا الان في هذا الصدد، المفروض انكم تعرفون يعني، لانه دائما انتم مبتلون بهذا، يعني يطلب منكم الخيرة وكذا، يطلب منكم الخيرة. و5 بس خلينا نخلص هذا وبعد ذلك اسألني. و5 للمكان، 5 للمكان، 5 أغسال مكانية تسمى، هذه الأغسال المكانية، 5 للمكان، اي 5 للمكان، يعني شنو 5 للمكان؟ يعني لأجل الدخول في المكان، يعني قبل أن تدخل لابد أن تغتسل، هاي تسمى الأغسال المكانية، وهي غسل دخول الحرم، قبل أن تدخل الحرم المكي لابد أن تغتسل، الاغتسال قبل دخولك للحرم المكي، إيه غسل نعم، وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام، حرم مكة، انتبه ها، حرم مكة غسل الدخول الى حرم مكة وغسل الدخول الى الحرم الى داخل المسجد فرق بينهما. مكة لها حرم، الحرم المكي يسمى، الحرم المكي حرم مكة كام؟ 42 كيلومتر. اي هذا 42 كيلومتر قبل الدخول، هذا قبل الدخول الى الحرم المكي هذا غسل، وغسل اخر قبل الدخول الى المسجد الحرام. اي لا بد ان تميز بينهما يعني. احسن، قبل الدخول الى حرم مكة وقبل الدخول الى حرم الى الحرم الى المسجد الحرام، وهي غسل دخول الحرم، الحرم المكي والمسجد الحرام، المسجد الحرام عارف شلون، وايضا دخول الكعبة اذا اردت ان تدخل الكعبة. طبعا هذا ما ادري الان يخلوكم تدخلون الى داخل الكعبة، غسل دخول الكعبة، دخول الكعبة، الكعبة المشرفة، الكعبة نعم، والمدينة، غسل دخول المدينة أيضا، مدينة الرسول، المدينة المنورة، المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مو غسل المسجد، لا غسل المسجد آخر، غسل دخول المدينة وغسل دخول المسجد فيه، و مسجد النبي صلى الله عليه وآله، غسل دخول المسجد النبوي. نعم هذه الآن إلى هنا كم صار؟ 28 غسلا. هذه هي الأغسال، مسائل أربع. الأولى شو عندك أنت؟ حرم، حرم تسمى حرام يعني لا ينتهك، لا لا لا لا لا, لا. من دخله كان آمنا، من هذا يسمى حرم، يعني محرم فيه كل شيء، يحرم فيه إزهاق الأرواح، الدماء، الفروج وما شابه ذلك، حرمة المؤمن فيه، بلد أمين، هذا يسمى الحرم، له حرمة عند الله. أي إلا العبادة. نعم مثلا